إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وأسرتكم وأهليكم، اتقوه في أولادكم ورعاياكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إخوة الإيمان، إننا نعيش حالياً أجواء الدخول المدرسي، وبهذه المناسبة سنتحدث اليوم إن شاء الله عن دور الأسرة في رعاية وتربية وتعليم الأولاد وأثارها في بناء المجتمع الصالح. إخوة الإيمان، الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم بها الله على عباده وكلف عباده بشكرها ورعايتها وحفظها، وأطفال اليوم هم شباب الغد ومستقبله وهم عماد الأمة. لذا عناية بتربية الأولاد من أوجب الواجبات، بل أمانة عظمى ومسؤولية كبيرة على عاتق الآباء والأمهات. إذن نرى أن البيت هو القاعدة الأساسية للتربية، والأسرة هي النواة الأولى في القيام بعملية التربية. الكثير منا يعتقد ويظن أن تربية الأبناء تبدأ بعد الزواج وانجبال الأولاد، لأن لا، أيها الإخوة، التربية تبدأ قبل الزواج، وذلك باختيار الزوجة الصالحة المناسبة والزوج الصالح المناسب، حتى يفتح الولد عينيه في أحضان والدين مسلمين مؤمنين صالحين، ليجد الولد العناية المعنوية والتربية الإيمانية انطلاقا من واجب الإسلام. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أهل العلم: أي علموهم وربوهم وأدبوهم بما يكون وقاية لهم من عذاب الله، وتلك أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحذروني أيها الإخوة، هنا قصة الرجل الذي جاء عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي من عقوق ابنه له وتمرضه عليه، فطلب عمر رضي الله عنه أن يلقى ابنه، فسأل ابن عن سبب عقوقه لوالده، فقال ابن: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يختر لي أما في المستوى، وسماني جعلا أي خلفوسا، ولم يعلمني آية واحدة من القرآن الكريم. فقال عمر رضي الله عنه للرجل: لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. لاحظتم معي أيها الأحبة في الله أن اختيار الأم والأب المسلمين الصالحين المؤهلين لتحمل مسؤولية التربية. له تأثير إيجابي على حسن تربية الأبناء. أيها الإخوة الأفاضل، في البيت يتعلم الطفل وهو في مدارج صباه منذ صغاره ما يكون عليه أبواه، فهما بالنسبة له القدوة، يتأثر بأفعالهما ويقتدي بأقوالهما وأعمالهما. لذلك فإن مسؤولية الأبوين في توجيه الإبن عظيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان عظيم في تأثير الأبوين على ابنهما: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسان. أيها الآباء والأمهات الأعزاء، اتقوا الله في أولادكم وكونوا قدوة لهم في الخير. نشئوهم على العناية بكتاب الله والاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احثوهم على الصلاة والمواظبة عليها منذ نعمه أو أظافرهم منذ صغارهم. صاحبهم معكم من المساجد ليألفوا الصلاة مع جماعة في بيوت الله. أسلكوا في تربيتهم منهج الإسلام، تحلوا بالحب والرفق في معاملتهم والحزم عند تكرار أخطائهم. عودهم على الصدق وعلى فعل الخير، عودهم على الكلام الطيب والبعد عن الكلام الفاحش. علمهم آداب الاستدام وآداب الطعام والشراب والنوم. أنشئهم على العفة والحياة. جنبوا أبناءكم مشاكلكم وخلافاتكم، لأن هذا ينعكس سلبا على نفسية أولادكم ويحطم معنوياتهم. أيها الإخوان، حذاري أن تكيلوا تربية أبنائكم لغيركم، وأقصد هنا لغيركم التقنيات الحديثة في الحاسوب وشبكة الإنترنت والألعاب الإلكترونية والهواتف المحمولة العالية الجودة، لما لها من أثار سلبي على أخلاقيات وسلوك أبنائنا. كما أن هناك بعض الأسر تضع جهاز تلفاز وفيديو خاص بكل غرفة نوم الأطفال، مما يجعل الطفل يشاهد التلفاز بصفة مستمرة، وربما يشاهد برامج إباحية بانعدام المراقبة، وهذا غالبا ما يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي ويحرمهم من النوم الكافي. إذن راقبوا في البيت ماذا يقرؤون وماذا يشاهدون وماذا يسمعون. ساعدوهم على اختيار ما يعود عليهم بالنفع لا بالضرر. إخوة الإيمان، إن تربية الأطفال لا تنحصر فقط في البيت، بل ترافقهم في الشارع والمدرسة. نعم، العدو الكبير لإبنائنا وبناتنا هو الشارع، فكونوا حذرين يقظين أعزكم الله. أبعدوهم عن قرناء السوء ومعاشرة الأشرار. عليكم معرفة من يرافقون ومع من ينشون. عودوهم على الدخول إلى البيت في وقت مبكر، ولا تتركوهم في خارج البيت إلى وقت متأخر من الليل، لأن هذا السلوك سيجرهم إلى ارتكاب الجرائم ويعودهم على العنف والإدمان على المخدرات والسرقة، وربما سيرمي بهم في السجون. إخوة الإيمان، من يرضى من المسلمين أن يرضى أبناء الأخلاق الفاضلة أبناء أمة الإسلام في السجون؟ طبعا لا يرضاه كل مسلم غيور على دينه وعقيدته وشخصيته. راقبوا نوع اللباس الذي يرتديه أولادنا وبناتنا. أيعقل أيها الإخوان في الله نرى بنات المسلمين في الشارع شبه عاريات أو يعقل أيها الإخوان أن نرى أولاد المسلمين يرتضون أقمصة وسراويل لا يسترون عورتهم. لا والله ليس هذا من الإسلام ولا من إخلاق الإسلام ولا في أمة الإسلام. هذا ليس سلوك أمة الحشمة والحياة أمة الإسلام. أيها الأحبة، ننتقل إلى المدرسة التعليم بحكم أنها القناة الثالثة المكملة للتربية. نحن أمة إقرأ ولا نقرأ. أطرح سؤال، كم قرأ ابناؤنا من كتاب أو مجلات أو جريدة خلال هذه العطلة؟ بل كم نحن الآباء والأمهات كم قرأنا من كتاب أو كم من مصحف قرأنا؟ أتركوا لكم الجواب، والله لا لن نقرأ. وهذه مصيبتنا نحن معشر المسلمين، وهذا ما جاء المستوى الدراسي لإبنائنا وبناتنا ذو المستوى. غالبا ما نقتصر على إنجاز الفروض والواجبات فقط، لا نهتم بالثقافة العامة. نحن الآباء عوض أن نقدم كتابا أو قصة كهذه لطفلنا، نقدم له لعبة إلكترونية أو هاتف محمولا أو جهاز حاسوبا. كيف نريد أن نرفع من مستوى الدراسي لإبنائنا وبناتنا؟ بيوتنا شبه فارغة من الكتب والقصص المفيدة، بيوتنا بيوت أبنائنا مملوءة بالألعاب الإلكترونية والملصقات للنجوم الرياضية والفنية. احرصوا رحمكم الله على مواظبة أبنائكم في دراستهم وإنجاز واجباتهم على الوجه المطلوب. اجعلوا لهم برامج تنظم أوقاتهم وتنظم أعمالهم، لأن النظام أساس النجاح. أيها الآباء والأمهات، المؤمن الحق دائما يتطلع إلى المستقبل في دنياه وفي آخرته، دائما يطمح إلى ما هو أحسن وأفضل. نعم أيها الإخوة، نريد أن يتفوق أبناؤنا وبناتنا في دراستهم وأن يصلوا إلى مراتب عليا. نريد أطباء وطبيبات مسلمين، نريد مهندسين ومهندسات مسلمين، نريد أساتذة وأساتذة مسلمين، نريد ورمال ومسؤولين سياسيين. نحن أمة العلم والمعرفة، وفضل الإسلام خرج الإنسان من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة. عودوا أبناءكم على احترام معلمهم وأساتذتهم ومربيهم، لأن من علمني حرفا صار أبي. واحرصوا على تعلم ابنائكم كلام الله ولغات أهل الجنة. اللغات العربية هي أشرف لغات العالم في القديم والحديث، والتربية الإسلامية والحمد لله هناك عدة مساجد ومؤسسات تعليمية اهتموا بهذا التعليم، فأقبلوا عليها قبل فوات الأوان. وادعوا لإبنائكم بالهداية والصلاح كما كان يفعل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: ربي هب لي من الصالحين، ويقول: واجنبني وبني أن أعبد أصنام، ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا زكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى تربية أبنائنا وبناتنا على ما يحبه ويرضاه. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من ذرياتنا من يكون صالحا مصلحا هاديا مهديا إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. استغفروا وأتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de l'éducation des enfants à l'occasion de la rentrée scolaire. Les louanges sont à Allah. Nous le louons et nous implorons son aide. Nous nous repentons à lui et nous demandons sa guidance. Nous nous en remettons à Allah du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide sur la bonne voie, personne ne peut l'en dévier. Et celui qu'Allah en dévie, personne ne peut l'y remettre. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur et messager, Allah l'a envoyé comme guide, porteur de bonnes nouvelles, et appelons à Allah, prière et salutations sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Craignez-le pour vous-même, pour vos familles, pour vos enfants et pour ceux qui sont sous votre tutelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'être humain meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois. 1. Une aumône courante, c'est-à-dire une œuvre de charité qui reste après sa mort comme un orphelinat, une mosquée, un hôpital. 2. Une œuvre scientifique qui lui sera bénéfique après sa mort. 3. Une bonne descendance qui prie pour lui, c'est-à-dire de bons enfants. Chers frères, nous vivons actuellement la rentrée scolaire. Et à cette occasion, nous allons parler, Inch'Allah, du rôle de la famille dans l'éducation des enfants, dans leur scolarité et dans la construction d'une société saine. Chers frères, les enfants sont un don d'Allah et une grâce qu'il nous a faite. Il nous a demandé de l'en remercier et d'en prendre soin. Les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain et son avenir. Ils sont les piliers de la nation. C'est pour cela que l'éducation des enfants est une grande obligation et une grande responsabilité sur les épaules des pères et des mères. La maison est donc la base principale de l'éducation et la famille est sa première cellule. Beaucoup d'entre nous pensent que l'éducation des enfants commence après le mariage et la naissance des enfants. Non, chers frères, l'éducation des enfants commence avant le mariage, par le choix de la bonne épouse pour le mari et le choix du bon époux pour la femme. Ainsi, l'enfant ouvre ses yeux dans une famille de musulmans croyants qui lui transmettront une bonne éducation dans la foi. Allah a dit: ô vous qui avez cru, protégez-vous et protégez vos familles du feu de l'enfer. D'après les savants, cela veut dire: apprenez à vos enfants, apprenez-leur et donnez-leur une bonne éducation qui sera pour eux une protection du châtiment d'Allah. Et c'est là une grande responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes tous tuteurs et vous êtes tous responsables de ceux qui sont sous votre tutelle. Un homme est venu voir le commandeur des croyants, Omar al-Khattab radiallahu anhu, pour se plaindre de la désobéissance de son fils et sa révolte contre lui. Omar radiallahu anhu a alors demandé au fils les raisons de sa désobéissance à son père. Le fils répondit: commandant des croyants, mon père ne m'a pas choisi une bonne mère. Il m'a donné un nom d'insecte, kafar, et il ne m'a même pas appris un seul verset du Coran. Puis Omar dit au père: tu as désobéi à ton fils avant qu'il ne te désobéisse. Chers frères, Dans la maison, l'enfant grandit dans l'exemple de ses parents. Pour lui, ils sont l'exemple à suivre. Il est influencé par tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. C'est pour cela que la responsabilité des parents dans l'orientation de l'enfant est très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout enfant naît en état de disposition naturelle et ses parents le judaïsent, le christianisent au fond de lui un magicien. Chers frères, craignez Allah pour vos enfants. Soyez un bon exemple pour eux. Élevez-les dans le respect du Saint-Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Incitez-les à prier de façon régulière dès leur jeune âge. Emmenez-les avec vous aux mosquées pour les habituer à la prière en groupe. Soyez doux avec eux, mais aussi ferme lorsque les fautes se répètent. Habituez-les à dire la vérité et à faire le bien. Apprenez-leur les bonnes paroles et à s'éloigner des mauvaises. Apprenez-leur comment se tenir, comment se comporter, comment manger, comment boire, comment être chaste et respectueux. Évitez à vos enfants vos problèmes d'adultes et vos discordes. Cela leur sera psychologiquement et moralement très nocif. Chers frères, faites très attention. Ne confiez pas l'éducation de vos enfants à autrui. N'abandonnez pas l'éducation de vos enfants aux technologies modernes, ordinateurs, internet, jeux électroniques et téléphones portables, cela leur nuira. Certains parents, pour avoir la paix, vont jusqu'à mettre une télévision et autres consoles dans les chambres des enfants. Bien entendu, l'enfant peut regarder la télévision très tard la nuit et tout le temps. Il se peut qu'il regarde des programmes permissifs en absence de tout contrôle. Ces enfants privés de sommeil verront leur niveau scolaire baisser. Surveillez vos enfants à la maison. Soyez attentifs à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils regardent et à ce qu'ils écoutent. Aidez-les à choisir ce qui leur sera bénéfique et non nocif. Chers frères, l'éducation des enfants ne se limite pas à la maison. Elle les accompagne dans la rue et à l'école. Sachez que le plus grand ennemi de nos enfants est la rue. Soyez-en conscients et vigilants. Dieu vous garde. Éloignez vos enfants des mauvaises fréquentations. Vous devez savoir qui vos enfants fréquentent et qui sont leurs amis. Habituez-les à rentrer tôt à la maison, car au-delà d'une certaine heure, les enfants n'ont rien à faire dehors. Cela leur apprendra la délinquance, les habituera à la violence, les habituera à se droguer, à voler, ce qui les mènera à la prison. Chers frères, qui parmi les musulmans accepte de voir nos enfants dans les prisons françaises? Personne, bien sûr. Observons comment nos garçons et nos filles s'habillent. Est-il raisonnable de voir les filles des musulmans presque nues dans les rues? Est-il raisonnable, chers frères, de voir vos enfants, c'est-à-dire les enfants des musulmans, avec des vêtements et des pantalons qui ne cachent en rien leur intimité? Non, par Allah, cela ne convient pas à l'éducation et à la morale de la nation de l'islam. Chers frères, parlons maintenant de l'école et de l'enseignement. Nous sommes la nation de Iqra et nous ne lisons pas. Combien de livres, de magazines ou de journaux nos enfants ont lu pendant ces vacances? Et nous les parents, combien de livres, ou plutôt de pages, avons-nous lu? Pas grand-chose. Nous ne lisons pas. Et c'est là notre drame. Cela contribue à abaisser le niveau scolaire de nos enfants. Généralement, on se limite uniquement aux devoirs, aux obligations, et nous négligeons la culture générale. Au lieu d'offrir des livres à nos enfants, nous leur offrons des jouets électroniques, un téléphone portable ou un ordinateur. Comment voulez-vous qu'on élève le niveau scolaire de nos enfants lorsqu'il n'y a presque pas de livres dans nos maisons. Les chambres de nos enfants sont pleines de jouets électroniques, de posters, de stars et de sportifs. Veillons sur le sérieux de la scolarité de nos enfants comme il se doit. Accompagnons-les pour faire leurs devoirs et organiser leur temps, car l'organisation est la base de la réussite. Oui, chers frères, nous voulons l'excellence pour nos enfants dans leurs études. Nous voulons qu'ils occupent de hautes fonctions. Nous voulons des médecins musulmans et musulmanes, des ingénieurs musulmans et musulmanes. Nous voulons des professeurs musulmans et musulmanes. Et pourquoi pas, nous voulons des responsables politiques. Nous sommes la nation des sciences et du savoir. Grâce à l'islam, l'humanité est sortie de l'obscurité, de l'ignorance à la lumière de la connaissance et du savoir. Habituez vos enfants à respecter leurs enseignants, professeurs et éducateurs. Ne dit-on pas chez nous, celui qui m'a appris une lettre alphabétique devient mon père. Veillons à apprendre à nos enfants la langue arabe et l'éducation islamique. Les mosquées et les écoles de l'apprentissage de la langue arabe ne manquent pas. Et comme le faisaient les prophètes d'Allah, prions pour nos enfants. Abraham disait, « Seigneur, donne-moi une descendance vertueuse. » Et il a dit, « Et garde-moi et mes enfants de la vénération des statues. » Et Zacharie a dit, « Seigneur, donne-moi une bonne descendance. » Chers frères, nous implorons Allah de nous guider tous à réussir l'éducation de nos enfants en ce qu'il aime et le satisfasse. Seigneur, donne-nous de nos épouses et de nos descendants une joie des yeux. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamu ala al-mursaleen. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجبع الأمهات والآباء حسن تربيات البنين والبنات وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وأفضل من قام بالتربية والإصلاح والبناء صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأوفياء وصحابته الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إما بعد، اعلموا رحمكم الله أن نجاح تربية الأبناء كما رأينا تتوقف على ثلاثة أسس رئيسية. الأولى الحب لا إنجاح لأي عملة تربوية وتعليمية إلا عن طريق المحبة والحنان. والرحمة تجمع ما بين المربي والمربى والمعلم والمتعلم. كما قال الحق سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الثانية القدوة الصالحة، كونوا قدوة صالحة لأبنائكم وبناتكم في أقوالكم وأفعالكم وأعمالكم، يقتدي أبناؤكم بكم. يقول الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الثالثة الدعاء لأبنائكم بالهداية والصلاح كما فعل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على المربي الأول حبيبنا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين. اللهم اصلح لنا البنين والبنات، اللهم اصلح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم خير خلاف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين.